نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن الصلاحي في كتابه علوم الحديث الرابع، ما هو الرابع؟ النوع الرابع أو القسم الرابع، التفريع الرابع. التفريع الرابع بما يتعلق بالسماء وصيغ السماء ثم صيغ الأداء. قال الرابع: روينا عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال: اتبع لفظ الشيخ في قوله حدثنا وحدثني وسمعت وأخبرنا ولا تعده. وهذا هو أمانة العلم في الحقيقة، فلا يعبر إلا بما سمع، ينسب إلى الشيخ شيئا لم يقله، وهذا من حيث المعقول والقياس أيضا ليس بصحيح. إن قال الشيخ حدثنا فأنت تقول أخبرنا أو أخبرني أو حدثني، فهذا ليس أداء للأمانة وليس نقلا بالأمانة. فيقول ابن الصلاح: قلت ليس لك فيما تجده في الكتب المؤلفة من روايات من تقدمك أن تبدل في نفس الكتاب ما قيل فيه أخبرنا بحدثنا ونحو ذلك، وإن كان في إقامة أحدهما مقام الآخر خلاف. ما دام الخلاف فإذا أخرج من الخلاف وأثبت على ما ينصحك الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل. اتبع لفظ الشيخ، ماذا يضرك؟ ولماذا ما دمت أنت تذكر لفظه وتجده مثبتا في الكتاب بأي حق تغيره؟ ما دام الخلاف موجود فلا تدخل في الخلاف. وتفصيل سبق لاحتمال أن يكون من قال ذلك ممن لا يرى التسوية بينهما، ولو وجدت من ذلك أو لو وجدت من ذلك إسنادا عرفت من مذهب رجاله التسوية بينهما، فإقامتك أحدهما مقام الآخر من باب تجويز الرواية بالمعنى. لكن إذا كان الإنسان لم يكن يتصور أو لم يكن يحفظ اللفظ، ما دام يحفظ اللفظ لماذا يترجم؟ لماذا يترجم بمرادف؟ فينبغي أن يثبت. وذلك وإن كان فيه خلاف معروف، فالذي نراه الامتناع من إجراء مثله في إبدال ما وضع في الكتب المصنفة والمجامع المجموعة على ما سنذكره إن شاء الله، يعني يرى أنه في الكتب خاصة لا يجوز لك أن تغير. كذلك إذا نقلت عن كتاب ما فتنقله على ما وجدته من صيغ الأداء. وما ذكره الخطيب أبو بكر في كفايته من إجراء ذلك الخلاف في هذا فمحمول عندنا على ما يسمعه الطالب من لفظ المحدث غير موضوع في كتابنا، كتاب مؤلفنا وكتاب المؤلف، حتى لو كان لم يكن في الكتاب. وبذلك المسألة تكون التجويز على مذهب من يرى التوسعة. فلماذا تحمل شخصا ربما لا يرى التوسعة بل يرى استعمال كل لفظ في محله، لماذا تحمل لفظه على مذهب من يرى التوسعة؟ ولذلك أسلم شيء لدين الإنسان ولنقل أمانته وأمانته في النقل أن يؤدي كما سمع، وهذا هو المطلوب، وهو ما يستشف من قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في لفظه: إذا كان يرى الرواية بالمعنى، لكن مع ذلك الرواية باللفظ يكون هو الأول. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوآها كما سمعها، فوآها ثم أداها كما سمعها. فالأداء كما سمعها إذا كان بالمعنى ليس هي تشبيها بالكامل على ما ينبغي، فالتشبيه التام أن يكون يتحرى اللفظ الذي يكون قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يتعلق بصيغ الأداء أيضا لا ينبغي تغييره، لأن له معاني قد اصطلح عليه العلماء لا ينبغي أن يوضع أحدهم مكان آخر. الخامس: اختلف أهل العلم في صحة سماع من ينسخ وقت القراءة. يقرأ عليه أحد، يقرأ من زملائه على الشيخ وهو ينسخ بسرعة، ربما يكون ينسخ أو يكتب بعض الكلمات أو بعض المذكرات والتذكرات، ففرق بينهما قال بعضهم. فورد عن الإمام إبراهيم الحربي وابي احمد بن عدي الحافظ والاستاذ ابي اسحاق الاسرائيلي الفقيه الاصولي وغيرهم نفي ذلك، يعني لا عدم الاعتماد على هذا النص على هذا السماء وعلى هذه القراءه. وروينا عن ابي بكر احمد بن اسحاق الصبغي وليس الضبير الصبغي احد ائمه الشافعيين بخراسان انه سئل عن من يكتب في السماء فقال يقول حضرت ولا يقول حدثنا، لانه هو ما كان يسمع انما كان ينسى، ولا يقول حدثنا انما يقول حضرت ولا اخبرنا، لا يقول حدثنا ولا اخبرنا الا اذا كان قد ألقى سماه وهو شهيد ولا يشتغل بشيء آخر. وورد عن موسى بن هارون الحمال تجويد ذلك، وعن أبي حاتم الرازي قال كتبت عند عارم وهو يقرأ وكتبت عند عمر بن مرزوق وهو يقرأ، وعن عبد الله بن مبارك أنه قرئ عليه وهو ينسخ شيئا آخر غير ما يقرأ. سبحان الله، كان ينسخ شيئا آخر غير ما يقرأ، ربما عنده نسخة ينسخ منه وهو حاضر في المجلس والناس يقرأون. طيب هل كان هو نفسه الآن يبقى بعد ذلك مرحلة، هل كان يودي ويقول سمعت وحدثنا؟ ما يقبل هذا أن يقول، ما ينبغي أن يكون الإمام الورع يقول سمعت منه ما دام هو مشغول بالقراءة، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ما نظن أنه يقدر إلا إذا كانت كلمة أو كلمتين زيادة التوضيح أو شيء، فهذا لا يخرم ولا يخل إن شاء الله. ولا فرق بين النسخ من السامع والنسخ من المسمع، من المسمع نفسه الشيخ نفسه إذا كان ينسخ والناس يقرؤون عليه فهذا أيضا يقع الخلل في إقرائه وفي تسميعه. قلت وخير من هذا الإطلاق، وخير من هذا الإطلاق التفصيل، فنقول لا يصح السماع إذا كان النص بحيث يمتنع ما هو فهم الناسخ لما يقرأ حتى يكون الواصل إلى سمعه كأنه صوت غفل، يعني كأنه من لا يسمع شيئا وهو بعيد عما يقرأ وهو ما ينسخ. ففي هذه الحالة يقول لا ينبغي أن نقول إنه يصح سماعه، ويصح إذا كان بحيث لا يمتنع معه الفهم، وهذا قد يكون يرجع إلى نوعية النسخ. إذا كان ينسخ كتابا آخر وهو أمامه ويسمع كتابا آخر فهذا في الحقيقة العقل لا يقبل أن يقال إنه سمع ما يقرأ عليه في مجلسه، ويصح إذا كان بحيث لا يمتنع معه الفهم، كمثل ما روينا عن الأحافظ العالم بالحسن الدارقطني أنه حضر في حداثته مجلس إسماعيل الصفار فجعل ينسخ جزءا كان معه وإسماعيل إملي، فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وأنت تنسخ، فقال فهمي للإملاء خلاف فهمك، ثم قال تحفظ كم أمل الشيخ من حديث إلى الآن؟ فقال لا، فقال الدارقطني هو كان ينسخ كتابا آخر ويقرأ عليه كتاب آخر. فقال الدارقطني أملى 18 حديثا فعدت الأحاديث فأجدت كما قال. ثم قال أبو الحسن الحديث الأول منها أن فلان أن فلان ومتره كذا، والحديث الثاني أن فلان وفلان ومتره كذا، ولم يزل يذكر أسانيد الأحاديث المتونة على ترتيبها في الإملاء حتى أتى على آخرها، وتعجب الناس منه. لكن نحن نتعجب من هذا، هل يحصل هذا من الدارقطني؟ لا يحصل. لو ذهبت تبحث تجد هذا إن شاء الله في الكفاية، أو تجد مسندا في كتاب تاريخ بغداد، ابحث هذا، وأنا ما نشرت لك الآن ما ذكرت، لكن تبحث لا تجدونه صحيا أبدا، ما يمكن أن يكون صحيا. وهؤلاء هم الذين قعدوا لنا هذه القواعد بأنه لا ينبغي أن يكون يحدث إلا بما سمع ولا يعبر إلا بما سمع. نجد حتى يعني الأئمة المعاصرين للإمام الدارقطني وغيره، فإذا لا يمكن أن يكون يخرج. وهذا النوع من النسخ والإملاء والكتابة وهو ينسخ كتابا آخر ويحفظ كم حديث، هذا غير معقول جدا، ما يمكن أن نقبله، ما يمكن أن نقبله. وإن كان الناس يضعون مثل هذه القصص على البخاري لبيان زيادة الضبط والحفظ وقوة الحافظة وغيره، لكن تجد مثل هذه الوقائع ما تثبت. ولذلك ينبغي أن تقوم بتحقيق هذه القصة إن شاء الله. يقول روينا عن الحافظ أبي الحسن، ربما تجدون هذا في كتب الخطيب إن شاء الله. السادس ما ذكرناه في النسخ من التفصيل يجري مثله فيما إذا كان الشيخ أو السامع يتحدث أو كان القارئ خفيف القراءة يفرط في الإسراء أو كان يهينون أو يهينمون بحيث يخفى بعض الكلم، يعني يتكلم بصوت ربما لا تسمع بعض الكلم، أو كان السامع بعيدا عن القارئ وما أشبه ذلك فلم يسمع بعض الكلمات، أو لم يسمع القارئ نفسه بعض الكلمات، فما حكمه مثل هذا السماع وهذه القراءة؟ هنا قد يغتفر في الحقيقة إذا كان قام لم يسمع بعض الكلمات ولم يحفظ، فيسأل الناس ويرقع ويكمل، هذا قد يغتفر. لكن إذا كان بكامله لم يسمع وهو حاضر، أو يكون أطرش، فهل يقول أنا الأطرش الذي لا يسمع مطلقا الظاهر السماع لا يصلح منه، ويقول سمعت فلانا؟ قد يكون قرأت على فلان ورأيت ناولني كتابه، قد يكون في حق الأطرش الذي لا يسمع الأصم، قد يكون هذه أنواع التحمل. أما السماع ما يمكن. فالحاصل إذا كان لا يسمع وهو بعيد مطلقا فحضوره في المجلس لا شك فيه أنه لا يشقى من حيث الأجر، لكنه لا يجوز له أن يخبر أني سمعته أو قرئ على فلان وأنا أسمع أو حاضر، يوهم بأنه سمع، ما دام ما سمع ما حق له أن يقول هذا. ثم الظاهر أنه يعفى بذلك عن القدر اليسير نحو الكلمة والكلمتين. نعم، كما ذكرنا لكم أن بعض التابعين يقول كنا نكتب عند جابر الحديث، فإذا قمنا يرقع بعضنا من البعض، يرقع كلمة كلمتين ندت منه ولم يقدر يكتب فترك البياض، فكان يرشحون. هذا النوع من السلف موجود، لكنه إذا كانت كلمات كثيرة أو الكتاب بكامل لا يسمع ثم ينسب أو يوهم بأنه سمع فهذا ليس هو الواقع. ثم الظاهر أنه يوفى في كل ذلك عن القدر اليسير نحو الكلمة والكلمتين، ويستحب للشيخ أن يجيز لجميع السامعين رواية جميع الجزء أو الكتاب الذي سمعوه، وإن جرى على كله اسم السماء، وإذا بذل لأحد منهم خطه لذلك كتب له سمع مني هذا الكتاب وأجزت له روايته عني، يعني كأنه يقول حتى الشيء الذي لم يكن سمع فيدخل في أنواع التحمل الإجازة، فيقول أجزت له، لم يسمع من الشيخ وإن كان سمع من زملائه أو رقى ولو رجع إلى بيته ومن هناك سأل قال الكلمة بين هذه وهذه ماذا كانت، مع ذلك يصح هذا لأن الشيخ قد أجاز. وفيما نرويه عن الفقيه أبي محمد كما كان بعض الشيوخ يفعل، وفيما نرويه عن الفقيه أبي محمد بن أبي عبد الله بن عتاب الفقيه الأندلسي عن أبيه رحمهم الله أنه قال لا غنى في السماء عن الإجازة، لأنه قد يغلط القارئ ويغفل الشيخ، أو يغلط الشيخ إن كان القارئ، وإن كان ويغفل السامع فإن جبر لما فاته بالإجازة، يعني مع كل سماع حتى لو قرأ الشيخ على الناس ويقول قد أجلت لكم رواية هذه الحديث، حتى إذا كان بعضهم لم يسمع بعض الكلمات فيدخل في نوع من أنواع التحمل والإجازة. وهذا الذي ذكرناه تحقيق حسن، وقد روينا عن صالح بن أحمد بن حنبل قال قلت لأبي الشيخ يدغم الحرف يعرف أنه كذا وكذا، يدغم الحرف أو يودي بحيث لا يخفى أن الكلمة ليس على نطق صحيح. إذا كان الشيخ ألثغ مثلا الراء يتكلم لام وأنت تعرف أنه راء، هذا الذي يقصده، أو يدغم بمعنى يعني يدخل كلمة في كلمة، يخفي كلمة، بعض الناس ما يقدر أن ينكت بعض الكلمات. قلت لأبي الشيخ يدغم الحرف يعرف أنه كذا وكذا، ولا يفهم أنه عن الشيخ نفسه ما فهم، لكنه يعرف أن هذه الكلمة هي، ترى أن يروى ذلك أنه؟ قال أرجو أن لا يضيق أو أن لا يضيق، هذا ينبغي أن يكون صحيحا. وبلغنا عن خلف بن سالم المخرمي قال سمعت ابن عيينة يقول نا أمر بن دينار، نا هكذا بالنون والألف، يريد حدثنا أمر بن دينار، لكن اختصر من حدثنا على النون والألف، وإذا قيل لو قل حدثنا أمر قال لا أقول لأني لم أسمع من قوله حدثنا، يعني حا دال سين ما سمع، وإن كان هو يتكلم لكنه ما سمع إلا نا، فأنا ما أقول إلا ما سمعته، هذه هي لدى الأمانة. لكنه إذا عرف وهناك يعني معلوم أنك بعيد وربما ما سمعت والآخرون كلهم سمعوا حدثنا، فالظاهر لا يكون فيه حرج في تغيير حدثنا وإن كان لم يسمع إلا نا، ونا اقتصار حدثنا معروف، لكن التورع على كل حال يقول لأني لم يسمع من قولي حدثنا ثلاث أحرف وهي ها دال فاء، قال ما سمعته لكثرة الزحام، ما سمعت إلا أنها حدثنا، ربما يكون آخر الكلمة الناس يرفعون بها صوته. قلت قد كان كثير من أكابر المحدثين يعظم الجمع في مجالسهم جدا، يعني كانت تكون مجالسهم كثيرة ربما يحضر فيه آلاف، حتى ربما بلغ ألوفا، أي الجمع الجميع الذين يجتمعون في هذا المجلس ربما بلغ ألوفا مؤلفة، ويبلغهم عنه المستملون، مستملون ليس واحد أو اثنين أو ثلاثة، قد يكون هناك عشرة، قد تبلغ بالمبالغة يقولون كان عنده 40 مستمليا، قد يكون الله أعلم، لأنه مثل المكبرين في الزمن الأول لما تقرأ ما كان المكبرات الصوت، فكان الناس بعد كل صفين أو ثلاثة يكبرون حتى الإمام يكون في السجدة وهؤلاء يقومون من الركوع الأواخر، لأنه ما بلغهم إلا متأخرا، هذا المستملي مبلغ يسمع من الأول ثم من هو من الذي بعده الذي بعده الذي بعده حتى يتأخرون، فهذا كله أجازوه على كل حال. فمثل هذا يبلغهم عنهم المستملون ويكتبون عنهم بواسطة تبليغ المستملين، فأجاز غير واحد لهم رواية ذلك عن المملي، يعني نقول أن هذا مبلغ، فنقول سمعنا أو حدثنا فلان، لأن هذا المبلغ يبلغه عن شيخه، فجاز لنا مباشرة أن نقول ليس عن طريق المملي، وهذا معروف ما كانوا يخلون أو يخلون عن مملين، لكن لا تجد في كتاب من الكتب أن فلانا يقول أنه عن طريق المملي سمعت من فلان أو عن طريق فلان، أبدا ما قالوا، والممليين كانوا موجودين قطعا، ولذلك الناقل عن الشيخ يسقط عند الرواية من الوسط وينسب إلى الشيخ، ويبلغهم عنهم مستمرين فيكتبون عنهم بواسطة تبليغ المستمرين، فأجاز غير واحد لهم رواية ذلك عن المملي. روينا عن الأعمش رضي الله عنه قال كنا نجلس إلى إبراهيم، من هو؟ إبراهيم النخعي بن يزيد، فتتسع الحلقة وربما يحدث بالحديث ولا يسمعه من تنحى عنه فيسأل بعضهم بعضا، هذا هو الذي جاء في رواية الإمام أحمد، كنا في مجلس أبن جابر جاءت رواية أذكر أو مثل هذا، قال فكان فإذا قمنا رقع أو كان يرقع بعضنا من بعض، وعن حماد بن زيد أنه سأله رجل في مثل ذلك فقال يا أبا إسماعيل كيف قلت؟ قال استفهم من يليك، يستفهم من يليك، يعني لا يريد أن يكرر هو، أنت يستفهم الذي يليك الذي يكون سمعا. وعن ابن وينا أن أبا مسلم المستملي قال له إن الناس كثير ما يسمعون، قال أتسمع أنت أيها المستملي؟ قال نعم، قال فأسمعهم، وهذا هو الذي كان موجود، وما كانوا يذكرون المستملي بأسماء الإسناد. وأبى آخرون ذلك روينا عن خلف بن التميم قال سمعت من سفيان الثوري 10,000 حديثا ونحوها، فكنت أستفهم جليسي فقلت لزائدة فقال لي لا تحدث منها إلا بما تأخذ، كأنه سأل زائدة أيضا أو ذكر له، فقال لا تحدث منها إلا بما تحفظ بقلبك وسمع أذنك بنفسك إذا سمعت، أما أن تكون سألت واستفهمت وتثبتت من زميلك فلا تحدث هذه الرواية. قال فألقيتها، يعني ما كنت أحدث هذه الأحاديث التي لم يسمع منها الكلمات التي سألت وتثبتت من زملائي. وعن أبي نعيم أنه كان يرى فيما سقط عنه من الحرف الواحد والاسم مما سمعه من سفيان العامش واستفهمه من أصحابه أن يرويه عن أصحابه لا يرى غير ذلك واسعا، يعني كان وهذا موجود بعض الكلمات يقول حدثني فلان وثبتني فلان، كان تثبيت يعني كان فيه شبه شيئا ما ويكون سأله. نعم. قلت الأول تساهل بعيد، وقد روينا عن أبي عبد الله بن مندى الحافظ الأصبحاني أن نعم نقول الذي مضى أنه إذا كان المستملي لا يسأل، إذا كان الطالب لا يسمع إلا صوت المستملي لا يسمع صوت الشيخ، ما ذلك استجاز أن يقول حدثنا وسمعت أو سمعنا أو روى لنا، فهذا النوع الذي فيه بعض التصحيحات والتصويبات والتكميلات هذا بدرجة أولى يجوز أن يروي بدون ذكر من تثبت منه. وقد روينا عن أبي عبد الله بن مندى الحافظ الأصبحاني أنه قال لواحد من أصحابه يا فلان يكفيك من السماء الشمه. شمه يعني كأنك إذا شيئا ما تكون سمعت يكفيك أن تقول سمعت. وهذا إما متأول أو متروك على قائله، يعني كان يقول هذا رأيه فلا لم يتبعوه بهذا، متروك على قائله. ثم وجدت عبد الغني بن الصغير الأزدي الحافظ عن حمزة بن محمد الحافظ بإسناد عبد الرحمن بن مهدي أنه قال يكفيك من الحديث شمه. قال عبد الغني قال لنا حمزة يعني إذا سئل عن أول شيء عرفه وليس يعني التسهل في السماء، يعني إذا سئل عن أي شيء عرفه، يعني إذا سئل عن أي شيء جزء منه كلمة معناه اقتل من أشار إلى أخي، معروف هذا في الحديث وهو كذا من يعني الحديث صحته والله أعلم، لكنه من قال لأخيه اقتل فقد اشترك في قتله وكذا، يعني اقتل. وإذا كان إذا سئل عن أول شيء عرفه وليس يعني التسهل في السماء، يعني مطلقا لا يكون سمعه، ويكون جزء من الكلمة الحديث سمعه جزء ما يكون سمع، ويكون هذا فيه تسهل لا يصح. السابع يصح السماء ممن هو وراء الحجاب إذا عرف صوته فيما إذا حدث بلفظه. إذا عرف صوته هو من وراء الحجاب، مثلا إذا كانت هناك المحدثات الكبار أو الكبيرات رحمة الله عليهن في كل عصر كانوا، وفي هذا يعني جمع هذا مشهور سلمان كتاب الظاهر النساء اللاتي روينا الحديث وكذا ذكر، فكانت تتحدث إحداهن أو تحدث إحداهن من وراء الحجاب، ولما قال الله تبارك وتعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا أو يكون الشيخ نفسه وراء الحجاب حدث بشيء لسبب من الأسباب لم يكن خرج، لكنه سأل من وراء الجدار من وراء الطاقة ولم يرى الشيخ، لكن صوته معروف يصح السماع ممن هو وراء الحجاب إذا عرف صوته فيما إذا حدث بلفظه، أو إذا عرف حضوره بمسمع منه فيما إذا قرئ عليه. إذا عرف حضوره في مجلس السماع أو التسميع وهو لا يرى الشيخ لكنه يقرأ عليه فيسمع صوته فجاز أن يروي عنه، وهذا واقع بشرط أن يكون الصوت لا يكون مخلدا، لا بد أن يحاط بهذه الشروط. وينبغي أن يجوز الاعتماد في معرفة صوتي وحضوري على خبر من يوثق به، يعني فلان الذي سمعنا صوته يمكن أن ينسخ منه، ثم بعد ذلك يتثبت من هذا الذي روى لنا هذا ومن هذا الذي سمعنا منه هذا. فإذا كان ناس ثقة يخبرون بأنه كان فلان فمن الممكن أن يقول سمعت من فلان، أما حدثني إذا لم يكن أنا به فبعضهم قال لا يروي بحدثنا وحدثني لأنه لم ينوي أن يسمع من هذا الشخص، لكنه ما دام سمع جاز له أن يقول سمعت من فلان. وكانوا يسمعون من عائشة رضي الله عنها وغيرها من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب ويرؤونه عنهن اعتمادا على الصوت. واحتج عبد الغني بن سعيد الحافظ في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، حديث صحيح. فكيف تعرف أن هذا نداء بلال وأن هذا نداء عبد الله بن أم مكتوم؟ قطعا من الصوت. ولذلك قال ما دام الصوت يعتمد عليه في الصوم والإفطار وغيره وكذلك يعتمد عليه في الرواية، إذا كان الصوت معروفا من الشيخ الفلاني فيجوز أن يقول سمعت من الشيخ الفلاني. وروى بإسناد إن شاء الله أنه قال إذا حدثك المحدث فلم تر وجهه فلا تروي عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا وأخبرنا. فالمسألة مفروض فيما إذا لم يبقى شك في الصوت، من الممكن أن الناس يكونوا ماهرين قد يقلدون الأصوات بشكل غريب جدا، صوت النساء وصوت الرجال المختلفين، وشخص واحد يتكلم. أنا سمعت شريط لواحد من الفكاهيين يذكر فكاهات أشياء من هذه، فكأن أربعة أشخاص يتكلمون في حينه كأنه يجيب وبصوت آخر وفي حينه بصوت ثالث فيني. هذا شخص معروف هذا وباكستان الناس يعرفونه، يتكلم بأربع خمسة أصوات، صوت بنجابي، صوت هؤلاء الأفغانيين، يعني بصوت، وإذا تكلم أردو فله يعني يعني طريقة خاصة وكذا، فكأنه في مجلس واحد 4-5 أشخاص يتكلمون سبحانه، في حين يغير كأنه مجرد ما انتهت منه الكلمة. أنا أخذت عجيب جدا، فمجرد ما انتهت منه الكلمة تكلم كلمة ثانية كأنه شخص آخر. نعم، فقد يكون هذا إذا كانت المسألة، إذا كانت مسألة من هذه طبعا لا يجوز، لكنه إذا كان متيقنا به متثبتا، إذا شككت فتثبت من سمع منه في حاضر حاجة، كان حاضرا في داخل غرفته مثلا وأنت خارج، ومن الممكن أن تذاكر هذا الحديث من بعض الزملاء، هذا الحديث حدث الشيخ الفلاني في وقت كذا، من الذي كان، فيجوز له أن يسحب جميع هذا المجلس يعني ما تثبت من شخص واحد في حديث واحد. الثامن من سمع من شيخ حديثا ثم قال له لا ترويه عني أو لا أذن لك في روايتي، أو قال لست أخبرك به، أو رجعت إخباري إياك به فلا ترويه عني، غير مسند ذلك إلى أنه أخطأ فيه أو شك فيه أو نعم ذلك، بل منعه من روايته أنه مع جزمه بأنه حديثه وروايته، فذلك غير مبطل لسماعه ولا مانع له من روايته. الشيخ قال هنا ذكر شرط من غير مسند ذلك إلى أنه أخطأ فيه، إذا روى لك ثم قال لا تروي عني لأني أخطأت في هذه الرواية فلا أجيز لك أن تروي في هذا، لا يجوز للشيخ أو للتلميذ أن يروي عنه إلا ببيان هذه الحالة، فيقول كنت سمعت من فلان لكنه قال لا تروي عني لأني أخطأت فيه، إذا كان يروي بهذه الصورة لا بأس، لكن يقول سمعت من فلان وهو يقول أني قد شككت وأني أخطأت فلا ترويني، فهذا لا شك أنه لا يجوز له أن يروي لأنه منع من حق الرواية فلا يجوز له أن يطغى عليه. يقول أما إذا كان لم يذكر أو لسبب من الأسباب غضب على التلميذ نفسه ويقول لا ترويه يعني بسبب المغاضبة مؤقتة، ففي هذا لا يقول غير مبطل لسماعه، يجوز له أن يقول سمعت من فلان يقول كذا ولا مانع له من روايتي عنه. وسأل الحافظ أبو سعيد ابن عليك هكذا جاء ضبطه، عليك قاف هذه الظاهر يعني جاءت من الفارسية، وفي الفارسية القاف تأتي للتصغير، مثلا الرجل مرك، وإذا كان يريدون رجل فيقولون مركك كوشك يعني صغير كوشك هذه، فالحاصل أنها يعني الليك الظاهر العلي الصغير كأنك تقول علي، فالنيسابوري هو سأل أبو سعيد بن عليك أو عليك النيسابوري الأستاذ أبا إسحاق الأصفهاني رحمه الله المحدث القصة بالسماء قوما، فجاء غيرهم وسمع منهم من غير علم المحدث به هل يجوز له رواية ذلك؟ فأجاب بأنه يجوز ما دام الشيخ أجاز لهؤلاء، فكل من سمع جازت له رواية عنه، ولو قال المحدث إني أخبركم ولا أخبر فلان لم يضره ذلك، لا يجوز له أن يمنع هذا العلم الذي علمه الله تبارك وتعالى وسمع منه أحد آخر. القسم الثالث من أقسام طرق نقل الحديث وتحمله الإجازة، هذا النوع الإجازة الحقيقة قد حصل فيه توسع خاصة في الأيام الأخيرة، أما في أيام السماء وأيام التحديث والمشايخ كانوا يدرسون للتحديث فما كان الإجازة إلا قليلة، كان يقرأهم في القرن الثالث بدأ تظهر الإجازات، والرابع يقرأ أحدهم جزءا منه يقول قرأت طرفا منه على فلان وأجازني بالباقي، فقرأت كله إلا جزء فقد أروي عنه بالإجازة مثل هذا، لكن أيام الأولى القرن الأول والقرن الثاني وإلى زمن الإمام البخاري وغيره تقول ما كان هذا النوع يوجد، والله أعلم أنها جاءت في الأرض وهي متروية الإجازة متروية بنوع كبيرة، حلو أن يجيز لمعين في معين مثل أن يقول أجل في الحلف تحت فلان الشيخ يعني سبب كثيرة من الفكس الحلة، لكنه يقول أجل في الحلف أروي عني صحيح البخاري فقط سيدة حياة رائعية ما أفهمها أو مجتمع صحيح بيرس بيادي كان الناس يحلون في رسلهم فقيمة لمعوياتهم فيأكل الناس ويقولون أجل في الحلف كل ما صح في روايته وهو مثبت فيه ترخيص أو كذلك كل ما تريد أي رياض متأخرة إنما كان يسمونه ثبت أو تعب أصلا أو مثلا طيب الاتيادي بعد أعلى أنواع الإجازات المجردة طريقة المجردة لأنها ما كان حاجة يتبين